وعن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر واختلف الرواه في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه أحفظ وأضبط. هذا حديث أبي شريح رضي الله عنه وهو يسأل عائشة رضي الله عنها عن المسح الخفين فأرادت أن توجهه كما يقول المحدثون إلى سند أعلى وأن يأخذ ممن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فقالت عليك بعلي رضي الله عنه فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يرد على الشيعة في كونهم يقولون لا يجوز المسح ولا يصلح مع أنهم هم يعني يقولون بالمسح على القدمين ولا يرون غسلها. فسأل شريح علي رضي الله عنهما فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم أو أذن لهم أن يمسحوا في السفر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. فهذا حديث علي رضي الله عنه الصحيح أنه مرفوع لأن عائشة رضي الله عنها قالت اسأل علي فإنه كان يسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يؤكد ويقوي أن هذا مرفوع إلى الرسول عليه السلام وليس من كلام علي رضي الله عنه وليس اجتهادا منه. ففي هذا الحديث بين أن المقيم له توقيت والمسافر له توقيت. حديث صفوان بن عسال بين للمسافر 3 ليالي وأيامهن وحديث علي رضي الله عنه بين ما للمسافر وبين ما للمقيم. والمسافر يحتاج أكثر إلى مدة أكثر لأن المشقة التي تعرض له معروفة يعني يحصل مشقة إذا طلب منه في كل وضوء في 3 أيام أن يخلع ويغسل فمن باب الرفق رخص له أن يمسح طوال 3 أيام ولياليهن ما لم تعرض له جنابه أحسن الله إليكم. انتهاء لابد بيوم كامل أي 24 ساعة أم إذا انتقض وضوءه؟ لا بدء المسح الصحيح من الأقوال لأن العلماء في المسح منهم من يرى أن المسح يبدأ من حين ما يبدأ المسح تبدأ مدة المسح له. فمثلا لو أن إنسانا توضأ بعد صلاة الفجر ثم بعد طلوع الشمس أحدث وعند صلاة الظهر توضأ ومسح فيرون أن المسح في حقه يمتد إلى صلاة الظهر من الغد. فإذا جاء ذلك الوقت خلاص يتوقف عن المسح لأنه يكون أكمل ليلة ويومها. ومن أهل العلم من يقول يبدأ المسح في حقه من حين ما يحدث مسح أو لم يمسح. فهذا الذي مثلا صار منه الحدث بعد طلوع الشمس إذا أحدث فغدا بعد طلوع الشمس فلا يجوز له المسح بعد ذلك. فلو أراد أن يصلي الضحى ويمسح على خفيه بعد هذا الوقت نقول لا لابد أن تخلع وتغسلهما. بينما أصحاب القول الأول يقول لا من حقه طوال الضحى أن يصلي وهو ماسح على خفيه لأن له مدة إلى قبيل صلاة الظهر. والصحيح أنه من حين الحدث لأن الحدث يعني أمر ثابت ولا يرجع إلى اختيار المكلف. بينما المسح قد يمسح من حين ما يحدث وقد يؤخر المسح إلى مدة فعلق المسح من حين حصول الحدث. إذا حصل حدث يبدأ في حقه المسح مسح وتوضأ على إثر حدثه أو لم يتوضأ. أحسن الله عليكم. يعني الحدث الثاني مقصود؟ إيه نعم لا ما يقبل الحدث الثاني إذا مر عليه يعني مثل ما 24 ساعة من حين ما حصل من الحدث فإن بقي على طهارته السابقة فهو مستصحب للطهارة. نعم. يعني هذا الذي مثلنا به جاء عند الظهر وقد توضأ مثلا قبل طلوع الشمس واستطاع أن يحتفظ بوضوءه إلى صلاة العصر. الصحيح أنه يصلي بها الظهر والعصر والمغرب متى إلى متى ما شاء ما دام لم يحدث بعد الوقت الذي مر عليه. بينما من الفقهاء من يقول لا حتى لو كان في الصلاة ومرت عليها 24 ساعة انتقض وضوءه تلقائيا، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. بل الصحيح أن وضوءه صحيح ما لم يحدث بعد المسح الذي شرع له. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.